الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير، وأسأل الله عز وجل أن تشرق حياتكم جميعا بنور الطاعات. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع أولى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدورة المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. طيب، إيه رأيكم بقى في هذا الحديث؟ يعني بعض الناس ممكن يعني تقول إيه اللي دخل تطوير الذات في موضوع الطير وموضوع الحديث ده؟ هذا مضمون هذه الدورة، يعني ان احنا هنحاول ان احنا نربط ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ان احنا ازاي يعني نتخذ من هذه الحديث المعنى اللي احنا عايزين نوصل له. النبي صلى الله عليه وسلم بيصف فئة من الناس ان بتدخل الجنة، بيصف حال قلبهم، بيصف حال القلب. وصف حال القلب ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أفئدتهم مثل أفئدة الطير. طب نخلينا كده واحدة واحدة، ويعني إيه الفؤاد؟ الفؤاد يعني إيه؟ القلب. أحسنت، تمام، جميل، كلنا متفقين كده. يعني الناس اللي هتدخل الجنة دي هتبقى قلبها زي قلب الطير. طيب تعالي كده ما نشوف، نتفكر كده في الطير. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح إيه؟ بطانا. صح؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يا جماعة يعني طائر ضعيف لا حول له ولا قوة، ومع ذلك يحمل في قلبه هذا المعنى. معنى إيه؟ معنى التوكل على الله عز وجل، معنى التوكل على الله عز وجل، حق توكله، حق توكله. نعم، أيوة يا إيمان، هو بيسعى، بياخد بالأسباب، بيسعى، لكن مين اللي بيرزقه؟ الله عز وجل. هو حال قلب الطير ده ايه؟ متوكل على الله عز وجل، حق توكله. تعرف يعني ايه حق التوكل؟ هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب اي مصلحة او دفع اي مضار، سواء في امور الدنيا او الآخرة، سواء في أمور الدنيا والدين. صدق اعتماد القلب على الله، إن احنا نكون معتمدين اعتماد كلي على الله عز وجل، اعتماد كلي. احنا طبعا داخلين دلوقتي فترة امتحانات، صح؟ والدنيا حالة طوارئ، طوارئ، كل الناس عمالة امتحانات، و يعني الله المستعان. فهذا هو مضمون هذا المعنى، توكل على الله عز وجل. يقول الحسن البصري: توكل العبد على ربه، توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته، أن يعلم أن الله هو ثقته، إن تكوني عندك ثقة بالله عز وجل، اعتماد على الله عز وجل. ومن يثق، خد القاعدة دي مني، ومن يثق فيما أنابه وفوض إليه أمره. بعد ما تاخدي بالأسباب، أنت كلك ثقة بالله عز وجل، كلك ثقة بالله عز وجل، وكلك توكل على الله عز وجل، وبتاخدي بالأسباب وبتسعي، كفاك الله عز وجل ما أهمك في كل أمورك، في كل أمورك يكفيك الله عز وجل. الله عز وجل يا جماعة سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، غني سبحانه وتعالى عن كل شيء، يبلغ ما يريد ولا يفوته، لا يفوته سبحانه وتعالى، ولا يعجزه مطلوب، ولا يعجزه مطلوب. توكلك على الله عز وجل، أخبارك إيه في التوكل؟ أخبارك إيه في الثقة في الله عز وجل؟ خلينا النهاردة هذا الحديث مضمونه إن إحنا عايزين نطلع من هذا الحديث وإحنا مجددين. مش هقول لك إن أنت ما عندكيش ثقة، أو مش هقول لك إن أنت ما عندكيش توكل، بس إحنا اتفقنا إمبارح إن إحنا عايزين إيه؟ ما بأنفسهم، نصلح الحاجات اللي جوه دي اللي إحنا مش شايفينها، بس الله عز وجل يعلمها. وانت عارفه الخلل اللي عندك ايه بالظبط، انت عارفه الخلل ايه، فعايزين نصلح بقى الدائره اللي جوه دي، عارفه حته الكره اللي هي القلب دي، عايزين نبدا نصلحه. نقف مع نفسنا بقى، اخبار توكل ايه، اخبار ثقتك في الله عز وجل، هل احنا فعلا عندنا ثقه في الله؟ عندك فعلا توكل على الله عز وجل بكل كيانك، كل ثقة في الله عز وجل وفي كل وعد، ولا انت لسه مشتتة، ولا لسه بتجري؟ عايزين نطلع من هذا، هو ان انت تجددي الثقة في الله عز وجل. والله لو توكلت على الله عز وجل كفاك ما أهمك. كفاكي ما أهمه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على أبي ذر رضي الله عنه قوله تعالى: ومن يتق الله حق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو إيه يا جماعة؟ مين تكمل لي الآية؟ فهو حسبه، أحسنته، حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله عز وجل حسيبك، حسيبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية على أبي ذر رضي الله عنه، قال: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، فهو حسبه، حسبه. والله يا جماعة، والله وأنا أقسم، يعني ما تحملت قلوبنا الآلام والأثقال والمتاعب وهموم الدنيا والمشاكل والمشاغل وشغلنا إلا بسبب تذبذب الثقة في الله، تذبذب هذه الثقة، ضعف التوكل على الله عز وجل. وانا عاوزاكي تقفي مع قلبك كده وتقولي اخبارك ايه في التوكل، عامله ايه، هل تتوكلي على الله عز وجل حق توكلك؟ والله لو توكلتي عليه بصدق كفاكي، عارفه هيغير لك كل شيء، كل شيء. تتذكري معي يوشع بن النون عليه السلام لما أوقف الله عز وجل له الشمس حتى فتح بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سفر إلى بيت المقدس. لسه قلقانة؟ لسه قلقانة وخايفة على مستقبلك؟ ولا لسه عندك اضطراب نفسي وعمالة الدنيا هنعمل إيه؟ الدنيا غلت، فراخ غلت، لحمة غلت، مرناش كلام غير كده، ولا لسه بتقولي هجيب منين ومش لاقية وهعمل ايه واخلي ايه؟ لسه بتتضايقي من الكلام اللي عمالين يرموهولك كده في السكك، عمالين يشحنوك بيه. لما تيجي تشوفي معظم مشاكلنا او معظم همومنا، المشاكل كتير، لكن لما مش كل مشكلة بتخلق هم، انت معايا؟ مش كل مشكلة، ممكن واحد عنده مشكلة وبيحلها عادي يعني، عادي، انما المشكلة في رد فعل هذا اللي بيخلق لنا الهموم بقى، اطلعي بهم مضايقات اللي عمالين يضايقوك. مفيش حاجة جاية في السكة، هنفرح بيكي امتى؟ ما تشوفي يا حاجة بنتك، لا تكون معمول لها عمل، ما خدي شهادة حلوة عشان تكسر عين أي حد يكلمك، أو لما ما تاخديش شهادة حلوة من وجهة نظرهم يبقى إيه، حصل لنا يعني اضطرابات كتير جدا. تعلمي تعليم ينفعك، اشتغلي وعينك بعينه، واللي يقول لك حاجة قول له لا ده أنا متعلمة زي زيك، جوزي جوزة حلوة هنفرح بيكي امتى؟ كل الحاجات دي هي دي المشكلة يا جماعة. المشكلة ان انت بتسلمي ودانك لأفكار وكلام غلط الناس توارثتها، عمالة تتوارث نفس الفكر الغلط، نفس الفكر الغلط. وسبحان الله العظيم هذا الفكر بيخالف كتير جدا من أفكارك ومن عقيدتك، خالف. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله عز وجل بيطمئنك، بيطمئن قلبك، بيطمئن حالك، طمئنك، يقول لك يعني انت رزقك يعني هتروحي منه في ايه؟ هتاخديه، والله هتاخديه، احنا بس اللي بنستعجل. والله عز وجل يقسم لك، يقسم لك بذلك، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تخيلي كده إن الله عز وجل يقسم لك بهذا، إن أنت هتاخدي، إن رزقك مكتوب لك وهتاخديه، ويربطه بالنطق. ليه يا جماعة؟ ليه ما قالش مثل ما أنكم تعملون، مثل ما أنكم تكتبون، مثل ما أنكم يعني تجلسون، أي حاجة، ليه تنطقون؟ طيب أنا لو جيت قلت لك، أنا لو قلت مثلا يعني غادة، أنا قلت لها كلام، هتقول لي لا أنا ما قلتش الكلام ده. لو قلت غادة بتقول كذا، هتقول لا أنا ما قلتش الكلام ده، صح؟ هتقول لي لا يا ستي أنت قلتي، يعني أنا كذابة، هتقول لك آه أنت كذاب، أنا ما قلتش الكلام ده، أنا واثقة 100، واثقة 1000000% إن أنا ما قلتش الكلام ده، صح؟ طيب زي ما انت واثقه في كلامك كده، مثل ما انكم تنطقون، زي ما انت واثقه في الكلام اللي انت بتقوليه، ان مفيش حد هياخد لسانك ويتكلم بيه، لازم تكوني واثقه ان رزقك، ما ان لك رزق عند الله عز وجل، والله عز وجل كفيكي، هتاخديه، هتاخديه لا محاله، ووعد الله حق لا شك فيه، ما تشكيش، ما تشكيش، زي ما انت ما بتقدريش تشكي في كلامك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. تعلمي من الطير، تعلمي من الطير، هذا الطير مش هناعي هم، شايف هم بكرة. انا لو جيت اقول لك دلوقتي انا قلقانة وعايزة اصلي الفجر بتاع بكره، ما يمكن اموت ولا حاجه، عايز اصلي الصلاه بتاعه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، تقولي لي لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش يا جماعه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. انا منتظر الرأي. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان انت مش مطالبه ان انت تعبدي ربنا او تصلي حاجه ما جاتش وقتها، صح؟ لما يجي وقتها بصلي. ينفع ان انا اصلي العشاء دلوقتي بتاعت النهارده؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان ما جاش وقتها. طب انت عماله طالبه رزق سنه قدام ليه، ورزق 10 سنين، ينفع. ورزق 10 سنين بره فوق بقى يعني قدام ليه، وعماله المستقبل وهنعمل ايه، ونأمن للعيال ونعمل للعيال. السلام عليكم. فانت دلوقتي عماله بتطلبي رزق. الصوت معلش انا قفلته فتحت تاني. انت عماله بتطلبي رزق لقدام صح؟ طب ربنا ما طلبش منك ان انت تعبديه قدام، هو مطلوب منك الوقت اللي انت فيه، الوقت اللي انت فيه بالظبط هو ده. طير بيقعد يحلق ويطير، يغدو خماصا ويروح بطانه. بس هو كده، مش ده اهم. هو رزقه على الله عز وجل، هو عمال يحلق ويطير توكل على الله عز وجل. سبحان الله العظيم. أنا لو جيت قلت لواحدة فينا دلوقتي، مين امبارح نامت من غير ما تتعشى؟ مين امبارح اللي ما كلتش خالص؟ مين حد امبارح كده ما كلش خالص؟ الناس اللي دايما بتشتكي من الغلاء، الناس اللي بتشتكي دايما مش لاقيين، مش هنلاقي ومش هنعمل، مين امبارح كده ما كلتش خالص؟ مين النهارده ما كلتش خالص؟ مين اللي النهارده او امبارح او اول امبارح او ما عندهاش هدوم، مش مكسيه، مش مكسيه. احنا طب كل واحده تفتح ثلاجتها وتشوف عندها ايه، وافتحي دولابك كده وشوف انت عندك الكسوه قد ايه. انت بتعيني الشتوي وتنزلي الصيف، وتعيني الصيف وتنزلي الشتوي، وبدل العباية 100 وبدل مش عارفة ايه عندك، ومع ذلك بنشتكي الفقر. مين اللي امبارح ما نامتش خالص وما عندهاش سرير وما عندهاش اكل وما عندهاش وما عندهاش؟ فسبحان الله العظيم. مين فينا ما عندوش، ومع ذلك احنا في قلق، ومع ذلك احنا في خوف. طب ليه يا جماعة احنا خايفين؟ ليه احنا خايفين؟ ليه احنا دايما قلقانين من الرزق؟ ليه دايما قلقانين على عيالنا، مع ان الله عز وجل نحن نرزقهم واياكم. قال لك احنا هنرزق عيالك وانتي كمان. يعني احد السلف كان احد شكا له رجل كثرة عياله، عيال كتير والهموم كتير، وي قال له يا اخي انظر في احدهم، من الذي ليس له رزق عند الله فارسله اليه، اللي ما عندوش رزق عند ربنا ابعته لي. مين ما عندوش رزق؟ ليه يا جماعة بيصيبنا الهم والحزن؟ ليه دايما عندنا قلق واضطراب خايفين؟ انا بكلمكم، اكتبي لي. انا ده تناقش. احنا قلنا الدوره مش مجرد انك بتسمعي درس، يعني بخصوص الاخوات قالت اللي عايزه في حضور او كده، لا الحضور للكل، اللي عايزه تحضر تحضر، ما فيش حضور ولا غياب، اللي عايزه تحضر تحضر. يعني قولي ضعف إيمان، الله في إيمان، ضعف إيمان فعلا، ضغوط الناس اللي حوالينا. ما احنا عايزين بقى يا أمل، احنا عايزين، هي دي التمركز اللي أنا بقولك، أنت بتسلمي ودانك لناس توارثوا الغلط، توارثوه. يعني بعض الناس تقولك إن مثلا هاتي صوبي عشان يعملك ويخليه ويبقى سندك ويبقى كده. احد الاخوات، انا كنت عنده دكتور، فاحد الناس لقيت واحده داخله ست كبيره يعني، ومعاها 3 بنات ومعاها يعني شابين يعني، وبعدين قعدت جنبي، وطبعا يعني انا اختكم يعني ايه تحب ايه ترغي شوي. وبعدين سبحان الله العظيم، فبعدين بقول لها حاجه، هي ما ادري عيالك؟ قالت اه انا معايا ايه 3 بنات، وبعدين جوز الشباب دولت يعني ايه يعني ازواجهم يعني. وبعدين سبحان الله بتقول لي انا كان ليا سلفه معاها 3 صبيان، وطبعا انتوا عارفين بقى اللي هو العقول العقول ان الواحده اللي معاها صبيان كانها يعني معاها حاجه يعني جامده يعني، الله المستعان يعني. وبعدين بتقول قعدت بتكيد فيا جدا جدا ومش عارفه ايه والقصص دي، وانا كنت اعيط وقلت طب لو حتى صبي واحد، طب لو مش عارف ايه. وبعدين بتقول يا بنتي دار الزمن علينا، هي تعبت وال3 صبيان بتوعها كل واحد سابها وجايب لها واحده من يعني من معاشها او حاجه زي كده تخدمها، واحده تخدمها وعيالها كل واحد بقى اتجوز واللي سافر واللي كده وسايبينها. وانا اول ما اقول اه بس الاقي ال3 عيال بناتي تحت رجلي، وال3 رجاله جوازهم وراه. بتقول لي عوضني الله خيرا، عرفت ان الخير الخير مش في بنت ولا في ولد، اهم حاجه التربيه. انت عارفه احنا هي دي المشكله، هي دي المشكله ان احنا نظرتنا ضعيفه جدا. حضرتك انت ماسكه الكوبايه مليانه عصير مانجا وعماله تقولي الورده اللي في الكوبايه دي مش عجباني، لو الورده بس اللي في الكوبايه دي تتغير يا ستي بصي على اللي جوه الكوبايه، بصي على النعم اللي معاكي، بصي على اللي انت فيه بالظبط، شوفي انت مقامك ايه، قارني نفسك كده بحال ناس مش لاقيه خالص، مش لاقيه خالص. تشوفي اه تشوفي سبحان الله الناس اللي ما عندهاش مثلا ميه لما يدخلوا لها مثلا وصلة ميه، يا قمة الفرح والسرور، ازاي عندهم ميه؟ انت غرقانة في نعم الله عز وجل، بس انت اللي نظرك ضعيف، انت اللي مش شايفة والله، انت اللي حاطة نفسك في الابتلاء، انت بدل ما تطلعي نفسك انت اللي غرزة نفسك بالظبط، انت اللي غرزة نفسك في الابتلاء، عمالة تقارني نفسك بحال غيرك، بتركزي بس على الحاجة اللي انت عاوزاها وخلاص، عشان احنا طماعين. معلش انا بتكلم والله بصدق، انا بعالج نفسي معاكم، انا فعلا والله بعالج نفسي معاكم، عشان احنا نفسيتنا ضعيفة، عشان احنا عندنا تذبذب في الثقة في الله عز وجل، ما عندناش توكل، لو في توكل بس بنسبة كأنك بتجربي. طب انا عاوزة اعرف كل واحدة ورد كل واحدة من اللي موجودة دلوقتي، لو واحدة عندها قضية من القواضي أول حاجة لما بتروح لمحامي يقول لك دوري على محامي شاطر، صح؟ صح؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ عشان هيتكلم بلسانك انتي. أول ما بتروحي له يقول لك اعملي لي إيه؟ أعملي إيه يا جماعة؟ ها؟ توكيل، أحسنت يا لطيف، أحسنت، اعملي لي توكيل لو سمحتي. حضرتك بتعملي له التوكيل وتفوضي له القضية وتدي له القضية وانت قاعدة في البيت هو بيدافع عنك، صح؟ صح ولا غلط؟ ولا انت بتروحي معاه؟ اعملي له توكيل، توكيل ان هو بيتكلم بلسانك وبيعمل بأعمالك ويدافع عنك. وليه؟ ليه بتديهوله؟ ليه بتروحي لمحامي؟ ليه ما رحتش لدكتور؟ عشان هو عنده علم بالأحكام والقوانين، صح؟ صح ولا غلط؟ صح، عنده علم بالأحكام والقوانين، فأنت مفوضة له، عندك ثقة فيه، أنت واثقة فيه، مع إن المحامي ده بشر ممكن يغلط وممكن يصيب ممكن يتعب ممكن ينسى ممكن يعمل أي حاجة، لكن الله عز وجل لا ينام، لا ينام ولا يضل ربي ولا يشكو. الله عز وجل كفيك، هو حسبه، فهو حسبه، حسبك، حسبك بالله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. خليكي عندك ثقة في الله عز وجل. ما ضرك بأعباء الحياة وأنت تحملي في قلبك هذه الثقة؟ ما ضرك بهموم الدنيا والأحزان وأنت تحملي في نفسك توكلك على الله عز وجل؟ ما ضرك بهذه الدنيا وانت مش عاوزة منها غير ان انت تطلعي بس كده في رضا الله عز وجل؟ اخواتي اللي بتقول انا عايزة كلية، بقى قعدت مع بعض البنات تقول لي اصلا انا عاوزة كلية انفع بيها المسلمين. وبعدين ايه، قلت لها بصي متضحكيش عليا عشان انا قارية الافكار دي كلها، انت عايزة حاجة عشان نتمنظر بيها ونتفشخر بيها، والدكتورة راحت والدكتورة جت والوضع الاجتماعي، وعايزة الكلية الحلوة عشان ماما ما تزعلش، وانت يا حاجة عاوزة الكلية الحلوة لبنتك، وعايزة الجوازة الحلوة عشان نتكلم ونبدأ بقى تفاخر، صح؟ إلا ما رحم الله. لو انت فعلا عاوزة حاجة تنفع وصدقت الله عز وجل، والله هيصدقك، والله هيصدقك. وخلي بالك ان انت ممكن بتكوني بتلحي على الله عز وجل بحاجة هي في الاصل مش خير لك. يعني مثلا واحد يا رب ادخل طب، يا رب يا رب يا رب يا رب، وهي اصلا ممكن الطب ده يكون بلاء عليها، ممكن الطب يكون بلاء عليها، ممكن الهندسه اللي هي عايزاها بلاء عليها، ممكن الولد اللي انت نفسك وهتموتي تتجوزيه يكون هو البلاء اللي عليك، ممكن الولد اللي انت روحك هتطلع عشان تجيبه هو ده يكون هو ده البلاء المحض البلاء. فانت ما تعلميش الخير فين، انت تفوضي امرك لله عز وجل وهو كافيكي فقط، خلاص خلاص. عاوزة الجوازة الحلوة عشان اطمن على بنتي، تطمني على بنتك؟ الله عز وجل وهو يتولى الصالحين، اكتر وثيقة ضمان تضمنيها لعيالك ان انت تكوني صالحة. علموهم الصلاح، علميهم الصلاح. يعني لما ذكر لعمر بن عبد العزيز ان هو لم يترك لابنائه شيء، وبعض الناس قالوا له يعني الا وصيت خلي حاجه لعيالك، قال ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلا ادع لهم المال ليحملوه على غير طاعه الله، اسيب لهم المال يعملوا بيه ويعملوا بيه معاصي ولا كده، أشيل أنا ذنبهم ليه؟ ولو كانوا صالحين فهو يتولى الصالحين. ده من محض الثقة في الله عز وجل، إنك تكوني متوكلة على الله عز وجل حتى في تربية عيالك، تكوني متوكلة على الله عز وجل. أربيهم يا رب أنا بربيهم علشان ينفعوني. خلي بالك، خلي بالك، القبر أول ما هتحاسب من ربك ومدينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، هتسألي عن دول، هتسألي في الآخرة عن صلاحك وعن فسادك. مش هيقول لك انت تعالي يا دكتورة أستاذة دكتورة هانم اتفضلي هنا استريحي، لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر لقلبك، هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. تعلمي من الطير، كوني كالطير، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. تعلمي من الطير وارتقي، تعلمي من الطير وارتقي، فالقاع مزدحم، القاع مزدحم يا جماعة، القاع بقى مليء بالمنكرات والرذائل، بقى مليء بالشبهات والشبهات والفتن. القاع مزدحم، ارتقي ارتقي في سلم التوكل على الله عز وجل. اتركوا كل شيء، اتركوا كل شك وخوف وريب، فالله عز وجل أكرم وأعزك، أكرمك وأعزك، سخر لك كل ما في الدنيا لخدمتك، سخر كل حاجة عشان يخدمك، ضمن لك رزقك. ألا يدعون ذلك إلى التوكل على الله عز وجل؟ ألا يدعوك ذلك في إن أنت يكون عندك ثقة في الله عز وجل؟ أحد الأخوات بتقول لي إزاي أعرف إني متوكلة؟ إزاي أعرف إن أنا متوكلة؟ سؤال جميل. هو ده محتاج منك مراقبة لقلبك. أنت عاوزة إيه بالظبط؟ عاوزة إيه بالظبط؟ هل هقول لك مثال، لو واحدة دلوقتي في امتحانات متوكلة على الله عز وجل، ناخد بالأسباب، مش متوكلة وقاعدة، مش متوكلة وقاعدة اللي هي إيه خلاص بقى أنا أديني قاعدة أهو بقى، لا مفيش، ده اسمه التواكل حضرتك، تواكل، لا عايز توكل مع سعي، أخذ بالأسباب، تاخذ بالأسباب لكن قلبك متعلق بالله عز وجل. واحد عاوز يشتغل عمال يلف بيشتغل، بس هو مش بيلف، هو بياخد بالأسباب. انظري كده إلى مريم عليه السلام، ألم يأمرها الله عز وجل بأن تهز الشجرة؟ ده واحدة والدة وتعبانة وضعيفة، تهز إيه؟ يا فيها حيل تهز؟ آه تهز، تهز عشان تاخد بالأسباب. وبعدين هو جذع النخلة يعني لما تهزه هيوقع تخيلك يعني؟ اه بس خدي بالأسباب، خدي بالأسباب، طعن في الأسباب الطعن في التوكل. لازم يكون تاخدي بالأسباب، هسعى وهجاهد وأنا عندي ثقة ويقين في الله عز وجل إن هو هيعلني. أفئدتهم مثل الطير، كوني كالطير في توكله لا يحمل هم غد. طيب يا جماعة، تشوف الطير عنده عامل خزانة كده ومحوش فيها الأكل، شفتي قبل كده؟ عين أكل مخزن للشتاء، مخزن مفيش، لا يحمل هم غد، بيحلق متجاهل عثرات الأمس. خلاص اللي عدى عدى، اللي عدى عدى. في واحدة عمالة مشكلتها النفسية كلها في مشكلة حصلت من كام سنة، كل ما تفتكر هي كل ما قاعدة مع نفسها صافية كده ورايقة تقوم تفتكر الموضوع ده تزهق نفسها، هي مصرة ان هي تفضل زهقانة، هي مصرة، واحنا كنساء يعني ما نتوصاش. يحلق متجاهلا عثرات الأمس، مؤمن وممتلئ ثقة بالخالق سبحانه وتعالى، متوكل عليه، مستشعر للجمال، بيغرد دون توقف. آه هذا الطير اللي بيأخذ بالأسباب فيسعى جاهدا في البحث، كل ثقة، كل ثقة أنه سيجبر، سيجبر بعد هذا التعب. كوني على ثقة ان انت حتى المشكلة اللي انت فيها قولي يا رب انا فوضت امري اليك، انا فوضت امري اليك، والله هتتحل، والله من دون جهد منك، بس انت سعيد، انت جددي الثقة في الله عز وجل. انا عايزاكي تطلعي من الحديث ده وانت مجددة الثقة في الله عز وجل، كوني على ثقة، ما تجربيش، ربنا لا يجرب معه. تقوليش طب مثلا اما اجرب ان شاء الله انا واثقة في ربنا، والله طبعا واثقة ان شاء الله عليا، بس ما تخدعيش نفسك، خدعش نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا قلت لك القاعدة دي امبارح، اللي احنا هنعيش عليها وهنفضل عليها. كوني كالطير، هو بيسعى، هو بيحاول وبيحلق ويطير، بيطير مستشعر النعمة، مستشعر هذا الجمال. في بعض الناس كده، ربنا يعافينا وإياكم، هي بتبقى يعني زي ما تقولي كده حاوية الغم من نفسها، مهما حتى تعملي إن أنت تفرحيها، حتى تخرج شوية، طب يلا نخرج بقى نتفسح شوية، الغروب الخروجة تيجي يعني قلبة بغم، تروح البيت متنكدة. يعني والله الواحد يعني الله المستعان، الله المستعان، تروح البيت عاملة له مشكلة. أعرف واحدة من الناس زوجها خد العين السخنة يفسحها، بالله العظيم رجعت منه تقول له يمين الطلاق أنا مش متنازل عنه. هو كده، الله المستعان. فيعني عيش اللحظة، عيش اللحظة، استشعري هذا الجمال، انت في نعمة دلوقتي، استشعري هذه النعم، احمدي الله عز وجل على ما انت فيه. والله لو كشف لك الغيب لاخترت ما انت فيه، واخترت ما قدره الله عز وجل لك. كوني كالطير، طير بيعمل ايه يا جماعة؟ يجري يجري يجري ويجي يقف في الأرض، حاجة بسيطة هش طالع جاري، صح؟ ما أن يمكث قليلا في الأرض إلا وسرعان ما يرحل. خفة قلب، طيب روح، يواصل المسيرة، مش بيفضل قاعد في الأرض، مش بيفضل قاعد حاطط رجل على رجل وحد يديله، مش بيفضل قاعد مستني حد يعمل له. كوني كالطير محلقة وارتقي، ارتقي بقلبك، مش قصدي ان انت ترتقي عن الطير، انت كمان تركبي جناحات وتطيري، لا ارتقي بقلبك، ارتقي بهذا القلب، غيري الجاهليات اللي احنا بقينا بنشوفها في الواقع، جاهليات احنا رجعنا لأسخم من الجاهليات الأولى، جاهليات، غيري هذه الجاهليات، على الأقل طلعها من نفسك أنت الأول، على الأقل خالص، على الأقل خالص طلعي هذه الجاهليات من نفسك. إيه يعني لو أنت معكيش عيال؟ إيه يعني لو أنت متجوزتيش؟ فيها إيه يعني؟ فيها إيه؟ إيه يعني لو أنت معكيش؟ سيرزقك، سيرزقك، سيعطيك. كوني على ثقة، كوني على وعد الله عز وجل لك، الله عز وجل بيوعدك وبيقسم لك ذلك، فورب السماء والأرض إنه لحق. حق، احنا قلنا امبارح ان انت كل حاجة عشان توصلك للعبودية بس فيها منغصات، ما تقفيش عندها. انت حتى لما بتقع في ضيق او تقع في حاجه، ادعي الله عز وجل، الجاي الى الله عز وجل. الموضوع محتاج مراقبه، مراقبه لقلبك، مراقبه لقلبك. الحمد لله ربنا اكرمني واعطاني، الحمد لله، حتى لو منع مني حاجه هو ده الخير، حتى لو جه. بص يا جماعه، مقام العبودية، مقام العبودية مش في إن الحاجة توافق هواكي، لا، مش في موارد الاتفاق، مش يعني مش مع هواكي، مش عاوزة خدي، عاوزة خدي، لا، عشان تعرفي قلبك صح في مواضع الاختلاف. أنا عاوزة فلان، ربنا ما قدرليش، الحمد لله، الحمد، أكيد هو ده، هو ده الخير، مش هقول لك يمكن، لا هو الخير اصلا، الخير منه سبحانه وتعالى، والشر ليس اليه، هو ده الخير. انا عاوزه اروح اعمل كذا ما حصلتش، هو ده الخير، هو ده الخير. انا عاوزه ادخل كليه معينه ومجموعي ما جابش، مع اني ذاكرت وتوكلت على الله عز وجل وما دخلتش برضه. هو ده الخير، هو ده. ولازم تكوني عندك ثقة في ذلك، ثقة، تكوني عندك ثقة في ذلك. كانوا قديما احنا في الكلية كانوا بيعلموكي حاجة اسمها صناعة الثقة. تعرفي يعني ايه صناعة الثقة؟ يعني انت دلوقتي لو انا قلت لك انا عاوزة اشتري غسالة، هتقولي لي روحي على مركب فلان، صح؟ لا، ما تشتريش غير النوعية دي. ليه؟ انت واثقة فيها. طب انا عايزة اشتري لبس او اشتري حاجة، روحي على المحل الفلاني او الماركة الفلانية. ثقة، ثقة، صح؟ صناعة الثقة. لو انت عايزة تجيبي اي حاجة، اي حاجة، هيقولك هتقنعيني، عايزة اشتري طقم كذا، هاتي من المحل الفلاني او النوعية الفلانية، اصلا جربتها وحلوة وانا واثقة فيهم، صح؟ زي ما انت كنت واثقة كده ان انت بتسلمي وتمضي على التوكيل للمحامي عشان عنده علم، فما بالك بالعليم الخبير. العليم بحالك والخبير بحالك، العليم بما يصلحك وما يفسدك. ما عليك إلا أن تتوكلي على الله وتجدد الثقة في الله عز وجل. أفئدتهم مثل أفئدة الطير، كوني كالطير في قلبه وخفة قلبه، خفة روحي، بس الرقيقة. حتى لو واحدة تيجي تقولك أنت عاملة زي العصفورة، رقيقة القلب. ربنا يرزقنا الثقة ويرزقنا التوكل وحسن التوكل على الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عايزين نجدد، أنا مش هشرح يعني مقام التوكل والتعبد لله عز وجل باسم الله الوكيل. يعني المقام واسع إن شاء الله، يعني إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء بعد كده هناخدوه في دروس التربية إن شاء الله. لكن عايزك تجدد الثقة في الله عز وجل، عايزة قلبك وحالك يكون متوكل على الله عز وجل. توكلك، إحنا كتبنا امبارح إيه اللي إحنا عاوزين نغيره، معايا الناس اللي كانت معايا امبارح، إحنا كتبنا حاجات اللي أنا عاوز أغيرها. انا عاوزه اغير اخلاقي، طب كل الاخلاق ولا خلق معين؟ طب انا عاوزه اغير النفسيه دي، انا عاوزه اغير كذا. يبقى اول حاجه، اول حاجه واثرنا ان احنا نبدا بيها النهارده هو تجديد الثقه في الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل. توكلي على الله عز وجل في التغيير، قولي يا رب غيرني، يا رب اصلحني، يا رب ثبت قلبي. انت مذبذبه، قول له يا رب ثبت قلبي. والله انت مش اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم، مش اغلى من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. مش اغلى من النبي، اللهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله عز وجل في كل شيء، مش اغلى منه ومش أفضل منه. ادعي الله عز وجل، ادعي. وهو من هو النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل، يعلمك، يعلمك. لو تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم، والله لرزقكم لو أنكم توكلون على الله حق توكله. كأنه بيقول لك المشكلة الوحيدة اللي فيكي هو التوكل، ان انت مش متوكله او متوكله نص ونص يعني، او بنسبه. متوكله بس برضه انا عارفه ان فلان هيخلص لي الدنيا دي كلها، متوكله. بس انا عارفه ان فلان ده له ما هو عليا، ما كنتش بصراحه لو مش فلان او مش علانه او لو أنكم توكلون على الله حق توكل، والله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. عشان كده الناس دي بتدخل الجنة، تدخل الجنة بهذا القلب النقي، بهذا القلب الطاهر، بهذا القلب الممتلئ ثقة في وعد الله عز وجل، في وعد الله عز وجل، وممتلئ ثقة بالتوكل على الله عز وجل. أحد الأخوات بتسأل، بتقول اللي مش عارف يتجاوز الأذى النفسي اللي حصل له زمان، زي ما بقول لك عيش اللحظة بقى، حصل اللي حصل، ولازم تعرفي إن هو ده تقدير الله عز وجل لك. هو هو ده الخير لك، والله هو ده الخير لك. فلان ظلمك وحصل لك مشاكل وحصل لك مش عارف ايه، وزوجك ظلمك واتطلقتي، وزوجك مش عارف ايه واتأرملتي، وي وي وي زمان، وهذا مؤثر على نفسك اكتر. اعلمي ان هذا هو الخير لك. واحنا قلنا ان الانسان خلق في كبد، في كبد، تفكير الزايد اللي انت فيه ده حاولي تتخلصي منه. هتتخلصي منه ازاي؟ في ان انت تشغلي نفسك، تشغلي نفسك. يعني ايه تشغلي نفسك؟ النفس يا جماعة ان لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. في واحدة واحدة هي قاعدة فاضية عمالة بتفكر فقط بالمشكلة اللي حصلت لها زمان، بالمشكلة اللي حصلت زمان. لا، حاولي ان انت تطلعي من هذا، اشغلي نفسك، اقفي مع نفسك وقفة، يعني خدي هدنة كده وقفي مع نفسك. وهدئي من روعك وقولي اللي حصل حصل، لا تنظري إلى عثرات الأمس، اللي عد عد، والله عز وجل اداك القدرة على ان انت تتخطي هذه المشكلة او تتخطي هذا الأمر، تخطيه. وعند الله تجتمع الخصوم يا أم مريم، يا أم أروى، وعند الله تجتمع الخصوم. يكفيك أن الله عز وجل يطلع على قلبك وما تكونيش انت ظلمت حد، حقك هتاخديه، حقك هتاخديه، لو ما خدتوش في الدنيا هتاخديه في الآخرة، وهذا من التوكل أيضا. حسبك، هو حسبه، هو كفيك، هو كفيك عن كل شيء، كفيك عن اللي ظلمك، هيرد لك، رد ما ظلمتك، إنه العدل، لا ظلم اليوم، خلاص مفيش ظلم. خرجونيش بقى عن الأخوات في الروضة، قالوا لي نص ساعة، الله المستعان. طيب، يعني أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا صدق التوكل عليه، وصدق الاعتماد عليه، وصدق الثقة فيه سبحانه وتعالى. كوني كالطير، كوني كالطير متوكلة على الله عز وجل، لا تحملي هم غد، وحلقي متجاهلة في عثرات الأمس، مؤمنة وممتلئة ثقة بالخالق سبحانه وتعالى. تعلمي من الطير وارتقي، لا تمكثي كثيرا في الأرض، بصيش بقى، لا تمكثي كثيرا في الأرض، حتى لو خدتك الدنيا شوية ببعض الهموم، سري إلى الله عز وجل، ارتقي بقلبك في سلم التوكل على الله عز وجل. هذا هو ما وفقنا إليه. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله عز وجل أن يجبر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا، وأن يتولى أمورنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا التوكل لا يشوبه شك، وثقة لا يشوبها ريب. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، كنت سعيدة جدا جدا يعني هذه الأوقات معكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.